وحملت بيدي هو لا يوجد تسعة أسهم. طيب لا يوجد تسعة أسهم كرة أخرى داخل هذا النطاق قال ليها 30 2 كم داخل هذا النطاق في احتمال انها اثناء التراثية اثناء ما كانت زوجة حملت ورغم انها طلقت او مات زوجها بعد 6 أشهر الا ان الحمل استمر لان اقصر حمل 4 سنين فولدته على راس السنتين ده احتمال. احتمال اخر لا بعد ما طلقت او بعد ما مات عنها زوجها على راس اثر من الوصية حضرتها زنية بها زنة حضرتها وطئت وطئة زوجها فحملت فوضعت احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال. اذا هذا الذي ولد على هذا الحمل الذي ولد على راس سنتين من الستة اشهر يعني سنتين من الوصية في احتمال بيكون ناتج عن انفراد الصحيح الذي كان قبل الوصية في احتمال يكون ناتج عن وقت شبهة أو زنا بعد الوصية في احتمال قال لا نظر إلى هذا الاحتمال الأخير اللي هو وقت الشبهة ولا الزنا أما الزنا فلا نظر له يعني موت ظن تظن لي لأنها كانت فراشا سألت كانت فراشا قبل ذلك لأن في المقابل بعد ذلك سيقول لم تكن فراشا قبل لكن كانت فراشا ثم زال عنها الفراش بطلاق أو بموت ففي احتمال أنها تكون ناتج من فترة الفراشية فظن الزنا عندئذ يكون ظن سوء لوجود احتمال الحاق هذا الجنين او هذا المولود في فترة الاستراتيجية الصحيحة ونحن منهيون عن سوء الظن لكن السريعة نهتنا عن سوء الظن السريعة مطالبة من باب اولى الا تسيء الظن تقول لنا يا ايها المكلفون لا تسيء الظن ثم هي تسيء الظن لا حاجة وكلا فتأمرنا السريعة تقول انا اغمض عيني عن هذا الظن الضعيف عندي في مقابلة ظن صحيح ظن صحيح انها تكون قد حملت به اثناء التراثية الصحيحة هذا فيما يتعلق بالزنا وطئ الشبهة يعني وطئ الشبهة يعني وطئها رجل يظن انها زوجته وهي نائمة وهي مغمى عليها وطئها رجل سواء تعمد او لم يتعمد وهي نائمة وهي مغمى عليها وهي في حالة الجنون فحملت به ثم مرة أخرى فأفاقت من جنونها ومن إغمائها وجدناها أنها ولدت ولا فراز ففي احتمال يكون وقت الشبهة بس ده نادر والنادر لا حكم فلا اعتبار بوقت الشبهة ظن وقت الشبهة ولا اعتبار بالزنا الزنا لأن الشبهة ظن وقت الشبهة لأن النادر والنادر لا حكم له ونعزو الحمل إلى فترة الفراز الصحيح فتصح الوصية من أول 6 أشهر تتصل داخلة إلى 4 سنين وال4 سنين داخلة حد عنده سؤال إلى هنا؟ في سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ نكمل يعني؟ نقرأ العبارة مرة أخرى تأكيدا على ما قلناه بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية أي سورة الثانية أو لأكثر من الأقل المذكور ول4 سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا بعد قيد مهم بعد الوصية لزوج أو سيد للعلم بأنه أي الحملة كان موجودا عند الوصية في الأولى ونقصد العلم هنا غلبة الظن قال والظاهر وجوده عندها في الثانية الظاهر

تجرد من النصب الجازم علامة الرفع الضمة الظاهرة. فعل مبني بالمجهول ونائب الفاعل ضمير تقدير نحن، مضطر نحن، لن نضطر نحن، لن نضطر نحن. فعل مضارع مبني بالمجهول، مرة مرفوع بتجرد من النصب والجازم، مرة منصوب بأداة نصب ما فلتكن لن، مرة مجزوم بأداة جزم ما ولتكن لن. لكن أصل الفعل فيه اثنين راس، يعني أي حرف مسدد عبارة عن حرفان متماثلان الأول منهما تجاوزهما. أي حرف مسدد أصله حرفان متماثلان أولهما تجاوزهما. فهنا نقول ده المضارع مرفوع بتجرد من النصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة زي. وهنا نقول ده المضارع منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة، منصوب بلام علامة النصب فتحة ظاهرة. هنا نقول إيه؟ نقول فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون، هذه الضمة تتحول إلى سكون بسبب الجازم. السكون الرأي الأولى عليها سكون أصلي، الرأي الثانية أصابها السكون بسبب لم، فاجتمع كاسمان. والعربية ليس فيها كاسمان إلا في مواضع معينة محددة لها ضابط، وهذا ليس منها. فلما يجتمع السكونان نتخلص من السكون من سكون احدهما بتحريف. لو حركنا الاول اصل تحريف الاول، اذا اردنا التخلص من التقاء السكونين نحرك الاول. اذا حركنا الاول لغى الادغام، لغى الادغام. اذا حركنا الاول لم يعد هناك ادغام، ونحن نريد ان يكون الحرف مسددا مدغما. فنبقي على الاول ساكنا ونحرك الثاني. ففي البداية العربي نحاول نتخلص من التقاء الساكنين بتحريف الأول، الأول منهما. مثاله قالت امرأة فرعون قرة عيني ولك. قالت التاء ساكنة، التاء الساكنين بالساكنة. امرأة النون ساكنة، التقى ساكنات. لأن الألف غير منطوق بها أصلا، ألف وصف غير منطوق بها عند الدرجة عند الوقت. لما التقى ساكنان حركنا، قلنا قالت امرأة، قالت تخلصنا من تقاء الساكنين بتحريف الأول. إذا الأصل في التخلص من تقاء الساكنين هو تحريف الأول. ما هي الحركة التي نتخلص بها من تقاء الساكنين؟ الأصل الكسرة، الأصل في التحرك في التخلص عقب التخلص من التقاء الساكنين الكسرة. ليه؟ حد عارف ليه الأصل التقلص من التقاء السكنين الكسرة؟ ليه ما كنتش الفتحة؟ ليه ما كنتش الضمة؟ أتيت على الأصل وما جاء على الأصل لا يسأل عنه. عند قال الكسر. طب اللي قال الفتحة؟ قال والله الفتحة للكسر لم نضطر من كسر. اللي قال الكسرة قال ده الأصل اللي هو بنيت على العالمين دي الأصل هي الكسرة وقلنا ده واجب غدا إن شاء الله ولازم عليكم غدا إن شاء الله فسيروا فيها أضحك. اللي قال الفتحة قال الكسرة الفتحة أخف الحركات فنقول لم نضطر إليه ولم نضطر إليه. قال اللي قال الضمة قال الضمة والله يعني بتخلص من تخلصتين بأي حركة صحيح الضمة هي أثقل الحركات لكنه نوع تخلص. طب ألا يشتبه بالمضارع؟ قال لا يشتبه بالمضارع لا لا حدثنا لبسا لأن الفعل مجزوم يبقى أنا أتمام من اللبس أنا أتمام من اللبس كما كنت أتمام من اللبس بالكف كما كنت أتمام من اللبس بالكف فأنا أتمام من اللبس في كل حال لأن لم تجد فالحركة ليس معناها أنها لا مجزوم ولا منصوب ولا مرفوع إنما حركة في حركة تفصيلية بحتة حركة إعراب حركة تخلص من التقاء الكلمة ليست حركة إعراب حركة صوتية بحتة صوتية صوتي حتى نتخلص من التقاء الكلمة لسهولة النطق. فأنا في مأمن من الباس على السالة لأن معي جالس لأن معي جالس من فلما معي جالس خلاص إذا السالة يعرف أن هذا السالة مجزوم إذا هذه الحركة هي حركة تخلص من التقاء الكلمة أيها أولى الضم هو أسوأها هو أقلها دولة للثقة وبعد ذلك اختلفوا هل الكسر أولى أو الفتحة بعضهم قال الفتحة الأولى للكسر وبعضهم قال الكسر أولى للأمن خلاص هذه اللفتة أو النفتة التي تنظرين أم أنت تنظرين أي سؤال؟ كيف نعرف قال نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم سكون مقدر منع من ظهوره في غير المحل بحركة التخلص من التقاء الكاتبة حركة تكون فتحة أو ضمة أي سؤال؟ وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة. قال المحدث ظاهر هذا الصنيع أن المصنف لم يثر بما إذا كان الموصى له جهة عامة مع أنه قد أشار إليه بقوله وفي سبيل الله أو سبيل البر على اختلاف النسختين كما سيأتي. يعني المحدث بيتورط على الشارح بيقول الشارح لماذا قال خرج خرج لو لم يكن المصنف قد نص فعلا على الجهة الأخرى وهو قد نص فلماذا فعل هذا الشارح نوع من الاعتراض على الشارح ولكن بطريقة خفية مؤدبة نوع من الاعتراض على الشارح بطريقة خفية مؤدبة. والحاصل يعني الخلاصة أن الموصى له قسمان معين وغير معين فأثار المصنف إلى القسم الأول بقوله لكل متملك وإلى القسم الثاني بقوله وفي سبيل الله أو البر كما نبه على ذلك الشيخ الخطيب. وبهذا تعلم ما في قول المحدث تحت قوسا وبهذا تعلم ما في قول المحدثي افتح قوسا لقول المحدثي البرماوي اللي معانا ده اسمه المحدثي البيدوري وسبقه محدثي اخر اسمه البرماوي هذا نقوله ونكرره لان البعض قد اتى جديدا علينا. وبهذا تعلم ما في قول المحدثي يعني من عدم الصحة من الخطأ من عدم الدقة. وبهذا تعلم ما في قول المحدثي اللي هو البرماوي افتح قوسا وبعضهم جعل هذا يعني قوله وفي سبيل الله إشارة إلى الجهة

قال ومن ذلك الوصية للمجاورين في الجامع الأزهر حيث لم ينحصروا وشقت ثيابهم. حيث يعني إذا كان المجاورون في الأزهر لا ينحصرون ويشق ثيابهم يبقى يكفي أن نعطي بعضهم. فإن كانت الوصية لجهة وأمكن استيعابها يجب هذا الاستيعاب، يجب استيعابهم ويجب أن نعطيهم كلهم. أما إذا لم ينحصروا وشق استيعابهم أمكن، ولكن حتى لو بثق الأنفس فلا يجب هذا الاستيعاب. ومثل ذلك بالمجاورين في الأزهر لهم ما طلبت العلم الذين هزروا أوطانهم أو أهليهم أو أهاليهم وجاءوا وجاوروا في الأزهر لطلب العلم. في أي سؤال إلى هنا؟ قال الحمد لله الله أكبر. أين عليكم برد؟ النبي أعرف أنه لا يصاب. نعم. اثنين أين عليهم بردة يعني لا أحصلهم، يعني حارة حارة فيها حسد وغيظ وتمني زوال النعمة. فأنتم لا تسألون، معناها أنكم فاهمون. أنا لا أحصلكم على أغضبكم، عيني باردة لا تحصلكم ولا تتمنى زوال نعمتكم. في أي جملة؟ فإنه لا يظهر فيها. قلنا ما بعدها؟ الجملة كلها ولا؟ كل الجملة، جملة. كل الجملة. ضمير التأنة أو الحكاية أو القصة يخالف سائر الضمائر من وجهين وأكثر الحقيقة. بس الوجهين الباردان، أولا أنه يعود على متأخر في حين الضمائر تعود على متقدم. الثاني أن الضمائر تعود على لفظ، لأن ضمير عبارة عن اختصار لفظ لاسم ظاهر، فهو يعود على كلمة اسم ظاهر. هذا الضمير الآن القصة أو الحكاية أو الثاني يعود على جملة مش على لفظ. إنها إن تكو مثقال حبة، إنها إن تكو مثقال أو مثقال في قراءتان، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها ضمير قصة، وهكذا كثير. كعمارة كنيسة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية. كعمارة كنيسة أي ولو ترميما، ومثل ذلك كتابة التوراة والإنجيل وكتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة. طبعا يقصد الفلسفة المحرمة، لأن هناك فلسفة زائدة بل ومدرسة في علوم المسلمين، فيقصد بالفلسفة المحرمة التي تخالف الشرع الشرعي. وكذلك فراد الكنيسة، فالوصية بدهن له، ضمير يعود على فراد الكنيسة، تعظيما مفعول لأجله، تعظيما لها بالكنيسة باطلة. أما إذا قصد انقطاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة. لو قصد لا عمارة الكنيسة التي يتعبد فيها بالعبادة الباطلة لهذه النحلة الباطلة، هذه هي الوصية الفاسدة الغير صحيحة. بدل انقطاع. أما إذا قصد انتفاع بدل انقطاع. النسخة الصحيحة انتفاع. أما إذا قصد انتفاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة، ولو كفارا يا إخواننا، ولو كفارا. يبقى لم يقصد تعظيم الكنيسة ولم يقصد المسألة ما فاتت. وأنا عندي فيها نقولات بس مش عايز التفصيل عشان ما زعلت حد. فالأستاذ أشرف بارك الله فيه وفيكم جميعا أتى لنا بفروع كثيرة في السفيات وغيرهم، قرطبي وابن كثير وغيره، استحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة. قال صاحب البيان اللي هو العمراني، قال السميري وكذلك الحربي. ودليل المسألة قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسير حربي. الأدلة كثيرة، صفحة من الأدلة، وفي أدلة أخرى، أنا عندي أدلة أيضا ونقلات عن المالكية، ولكن عايز شكرا لك، بارك الله فيك. أحسنت. يعني لو كنت قعدت أكثر من كده كنت طلعت حاجات تانية. طيب اهدى. حاضر حاضر. باب إحياء المواد، الذمي والمستأمن والمعاد في الاحتطاب والاحتفال. للذمي والمستأمن والمعاهد الاحتطاب والاحتكاك والاصطياد للمسامحة في ذلك، ويمنع الحربي من ذلك، لكن إذا احتطب شيئا ملكه. طيب. اثنين، ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما أو ذميا. قال المحكي لا حربيا، لأن مال الحربي إذا ظفرنا به أخذناه غنيمة. ثلاثة، أحكام الوقف صفحة 44، ولا على مرتد وحربي لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما سواء ذكرهما باسمهما أو مع وصفهما. أيوة، ما موضع الثالث؟ وإحنا اعترضنا على التفصيل أيها الحاضرون، إحنا اعترضنا على التفصيل، واللي اعترضنا على أن لم الحربي في سلة واحدة ويقول إن أحكامه واحدة. اللي سمعناه من أحد الحاضرين ان الحرب ده مجموع، كل ما نلاقي حرب نرسله على جنب، كل ما نلاقي حرب نرسله على جنب، كل ما نلاقي حرب نرسله على جنب. ده اللي سمعته انا، صحح لي لو حبيت، ممكن اكون اخطات في السمع او نسيت. اللي سمعته ساعتها ان الحرب ده احكامه منفصله عن بقيه الاحكام، كل ما نلاقي حربه احنا كنا قرينا الدعوه كده، كل قراءتنا السابقه، كل ما نلاقي حرب نرمه على جنب. انا قلت لا، الموضوع مستله واحده كده، مستله واحده. لكن كنت احب ان حد تبدا بدل ربع ساعه، ليه ربع ساعه؟ ليه دي مسالتك يعني؟ دي برضه محتاجه الى نظر يا استاذ سامح، بارك الله فيك وعليك، ان يكون دي مساله حضرتك اللي هي اختصاصك واهتمامك اللي هو اعترض فيها على حضرتك، ان يكون حضرتك كلامك هو اللي صح. كان الاولى بيك انك تنفعنا وتنفع نفسك، انك تفرغ نفسك من ربع ساعه. سامح كده ايه؟ ما مش دي دعوانا ولا ده نقاشنا والله، وده كان نقاشنا ايها الحاضرون الكرماء، وده كان نقاشنا، ولا في حاجه من دي خالص. كان كل الكلام هل يجوز الصدقه على الحرب؟ هل يجوز الوصيه للحرب؟ هل يجوز الصدقه على الحرب؟ الهبه للحرب؟ مش انا اللي خرجت، ده الشيخ اللي قال. مين اللي عايز؟ الشيخ قال يا ابو دي الادله، ما ده ناقشناها، لا مش موجود ضمن الاخر حبيبي، ده قلناها في المره السابقه. كل صفه التعميم كل دي من اخطاء الشيخ، دي علمنا كده حفظه الله الشيخ علي، يعلمنا ان كل دي من الفاظ العموم التي يخطئ فيها الناس. كل ده لفظ عام، يبقى نزه لسانك عن التعميم. التعميم من اغلاط الفكر، التعميم من اغلاط الفكر، لما تشوف حاله اثنين ثلاثه اربعه قول كل ده من اغلاط الفكر، لان اربعه دي لا يصح ان يحكم بها على الكل على كليه،

هيزعزعك في أول لقاء مع واحد مثقف ثقافة عالية من هؤلاء الملاحدة، فيزعزعك. أين دليلك؟ أين دليلك؟ تقول قالوا هذا ما عليه ثقفت كده. من طريقة مناقشة، طريقة مناقشة أن يكون عندي فهم، عندي فهم، عندي أدلة وأفهمها، مش مجرد نقل برضو. يعني مش مجرد أن أذهب إلى كمبيوتر ولا موسوعة على النت ولا ما عرفت، لا، لازم أفهم هذا من أين جاء، ما الجوانع يا إخواننا، ما الجوانع، لماذا زاد الصدقة على الحرب، لماذا زادت الوصية للحرب، في حين أن فروعا كثيرة فيها عدم إهمال الحرب والفصل بين الحرب وغير الحرب. لماذا؟ لأن هذا ما منساه شيء وهذا منساه شيء آخر. ما يسمى في علم أصول الفقه بالعلة، والعلة الأولى والعلة الثانية والعلة الثانية والعلة الثالثة والحكمة، اللي هو ترتيب الذهن، ترتيب الذهن المسلم، اللي هو علم أصول الفقه مبني على المنطق والمبني على الأدلة الإجمالية والمبني والمبني والمبني. طب أنا ما عنديش وقت، أسكت بقى، اللي ما عنديش وقت استنى لما يبقى عندي وقت. مش عيب، إيه العيب إن أنا أكون عندي معلومات ناقصة وما عنديش وقت أكملها واستنى وانتظر لغاية لما أكملها؟ إيه اللي يدفعني إن أنا أتحمق وأناقش وأدافع بقوة عن مذهب أنا مش دارس كويس ولا ممحصه كويس ولا عندي أدلة كافية ولا عندي استقراء كافي؟ بس ننتظر لما يبقى عندي وقت، لأنه معيب إن أنا أقول إن أنا ما كانت عندي وقت أبحث. طب خلاص انتظر لما تبحث. والله تعالى أعلى وأعلى. الورقة بتاعت حضرتك اللي أنت عايزها، ورقة حضرتك مكتوب عندك، يبقى أنا اللي عايزها. وصلنا إلى كعمارة كنيسة، أي ولو ترميما، ومثل ذلك كتابة التوراة والإنجيل وكتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة، كذلك سراج الكنيسة. فالوصية بدهن له، أي لسراج الكنيسة، تعظيما لها، أي للكنيسة، باطلة، بل دي ردة. تعظيما لها يبقى ردة، مش مجرد وصية باطلة. أما إذا قصد انتفاع المقيمين بها ولو كفارا فالوصية صحيحة، وإن خالف في ذلك الأجر. من مسلم أو كافر، إذا بيقول فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية ذات معصية، كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر. يعني حتى الكافر لو وصى بعمارة الكنيسة وصيته باطلة، وصيته عندنا نحن باطلة. وحيث قصد المسلم تعظيم الكنيسة كفر، والعياذ بالله، يعني ارتد. وأما الكافر إذا قصد تعظيم المسجد فلا يحكم بإسلامه، قال لأن شرط الإسلام النطق بالشهادتين، فلا يحصل بمجرد تعظيم المسجد، بخلاف الردة والعياذ بالله تعالى، فإنها تحصل بمجرد تعظيم الكنيسة. يبقى المسلم يحصل منه الردة بأقوال وبأفعال، في أقوال تسبب الردة والكفر والعياذ بالله تعالى، يكتفى بها، وفي أقوال لا يكتفى بها، وهذا هو الأغلب. فالفعل في بعض الأفعال، وهذا قليل ونادر والحمد لله، لا يكتفى بها في حصول الردة، كإهانة المصحف لغير ضرورة، والسجود للصنم لغير ضرورة، ومثل هذه الأشياء التي هي أفعال وليس أقوالا، ولكنها تدل بذاتها بلا حاجة إلى فعل إلى تعظيم شعائر الكفار

إذا زادوا عن 400 غير قابلين للحط. حتى وإن كانوا في مكان معين ده ما يقول في مكان واحد في صعيد واحد. ده احنا افترضنا ان هو إذا جمعناهم في صعيد واحد العين تحصرهم. العين مثل العدل. العين يحصرهم أو العين تحصرهم. يمكن العين المدربة أن تنظر إلى ناس في صعيد واحد فتحصرهم حصرا شبه دقيق شبه دقيق إذا كانوا أقل من 400. إذا زادوا عن 400 خلاص العين لا تحصرهم حتى لو كانت مدربة. هذا بكلمة صلاحية. فلما بيقول لما يحصروا يعني زادوا عن 400. وثقت ثيابهم إلى شرطين زادوا عن 400 على قول المحققين لأن المسألة خلافية. وثق استيعابهم بمعنى أنهم قد يزيدون عن 400 ولكنه لا يثق استيعابهم. يبقى لابد أن يعطوا أن يعطوا لابد أن يعطوا. يبقى لو أوصى للمجاورين في الأزهر وكان فيهم أكثر من 400 مجاور ولكن أمكن استيعابهم خلاص يعطون جميعا حتى لو كانوا ألفا ما لم أمكن استيعابهم لم يثق استيعابهم. لكن لو كانوا أكثر من 400 وشق استيعابهم يبقى يكتفى ولو بثلاثة. يكتفى ولو بثلاثة. يبقى لابد من وجود شرطين. الشرط الأولاني أن يكونوا غير منحصرين وأن يشق استيعابهم. حينئذ يكتفى بثلاثة. يكتفى بثلاثة ويصح الوصية حينئذ ونكون قد نفذناها. إذا اجتمع شرطان عدم الانحصار يعني أكثر من 400 وثق استيعابهم. فلو فقد احد الشرطين يجب الاستيعاب. يجب الاستيعاب. بس نعود مره اخرى. ويكفي ثلاثة من كل من الفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم يعني من الجهات التي لا تنحصر. ولو أوصى لجيرانه صرفت الوصية لأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربع وجملة ذلك 160 دارا. اسمعنا يعني 40 دار من كل جهة. قال لخبر ورد في ذلك رواه البيهقي وغيره. وهذا إنما يظهر في دار مربعة محفوفة بدور في جوانبها الأربعة كما هو الغالب. إذا كان على الغالب أنه جانب دار لها جوانب أربعة وهي محفوفة بالجيران من جوانبها الأربعة وأطلق وصيته قال أوصيت لجيراني لم يقل لدار أو لاثنين إلى تصرف 160 جارا. ليه؟ أخذناها من حديث رواه البياقي في سننه الكبرى وأبو يعلى المنصري في مسنده. البياقي عن عائشة وأبو يعلى عن أبي هريرة بأن الجار 40 دارا. حد الجار 40 دارا. عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران سئل ما حد الجار فقال 40 دارا. هذا حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف في روايتي عند البيهقي وعند أبي يعلى. والصحيح أنه موقوف موقوف على أبي هريرة وروي مرسلا عن الزهري. روي مرسلا عن الزهري. صحيح انه مرسل مثل وقوف الايه استغفر الله. صحيح انه مرسل عن الزهري. الزهري ارسله. سنده مرسلا صحيح مع طبعا مع وقوع الصحابي لكنه سند صحيح الى الزهري مع سقوط الصحابي. وهو حديث في مجمله ضعيف وإن حسنه الشيخ ناصر الألباني.

اسمها المساجد تعامل معاملة المكلفين في مطلقا طبعا في حيثية في كونها قابلة للنزل، كأنه بالضبط داخل فيما فيمن يتصور له المنزل. قال النووي هذا هو الأخطأ الأرجح خلافا لما لا تصح الوصية، خلافا لمن قال تبطل الوصية حينئذ. قال وتصح قوله وتصح الوصية حد في الإيصاء، في أي سؤال إلى هنا؟ قول بالصحة أي سؤال؟ الآن يبدأ في الإيطاء عن السؤال، نقرأ كلام المتن والسارح على الإيطاء. قال وتصح الوصية على الهامس سمح، وتصح الوصية أي الإيطاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من الشخص اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. اكتفى بها المصنف عن العدالة، بها أي بالأمانة، اكتفى بالأمانة عن العدالة. قال فلا يصح الإيطاء لأضداد من ذكر، ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه عن التصرف لكبر أو هرم مثلا لا يصح الإيصاء إليه. وإذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها. خلاصة هذا قبل أن ندرج في كلام المحسن أن الإيطاء تصرف فيما بعد الموت، تصرف مالي فيما بعد الموت، التبرع تصرف مالي لما موكول لما بعد الموت، ولذلك كلها أشياء مالية. تصح الوصية أي الإيطاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا أي المالية والنظر في أمر الأطفال، رعاية الأطفال يحتاجون إلى مال ينفق عليهم لعلاجهم ولتعليمهم ولأكلهم وسكنهم وشربهم إلى من؟ إذا نتكلم الآن على الموصى له، الموصى له هنا يسمى الوصي، الموصى له هنا في باب الإيصاء يسمى بالوصي، إذا في موصي وفي موصى له يسمى هنا الوصي، وفي موصى به اللي هو يسمى هنا الموصى عليه أو الموصى عليه. من هو الشخص الذي يكون وصيا؟ قال ما أن تجتمع فيه خمسة شروط، خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. أول عدالة، المصنف هنا على الاتجاه قال الأمانة وبعضهم قال العدالة. إذا لا يصح الوصية لكاف ولا لصبي صغير ولا لمجنون ولا لمغمن عليه ولا لمن به رق ولا لفاسق، لكن يستثنى ما لو وصى أو أوصى كافر لكافر استثناء، لكن مسلم لا يوصي لكافر، لكن كافر يوصي لكافر، لذلك يستثني ويقول ولكن الأصح، يعني في خلافه، ولكن الأصح من قولي الأصحاب جواز وصية ذنون إلى ذنون بشرط عدل في دينه على أولاده الكفار. ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا، ده شرط ثابت زاده السارح عن الخمسة التي ذكرها المصنف.

لأنهم هم لم يضعونا في البلد. أي سؤال آخر؟ الحمد لله. نعم. سامع. سألت ثلاث مرات. سؤال حلقة إيه؟ الحلقة القادمة. سؤال الحلقة القادمة. حرف التخلط من التقاء الساكنين هو الكسر. الأصل في التخلط من التقاء الساكنين الكسر. لماذا لم يكن الضم ولا الفتح؟ عندك إجابة؟ أخذت الحركات الفتح. كان يتاجر في الخمر. باع والسرق ولكن رأى الناس من الثلاثة. نفس الشيء. زي المخدرات تاجر في الممنوعات الخمر. يعني الخمر قد يكون حلالا لورثته. ولا الأصل فقط هو الحلال. الخمساطر كلهم حلال بلال لورثته. ليه لا؟ الحرام. ما هو ده المفرق الحرام يعني عيمة حرام نرجع نرجعها لكن الخمساطر دول سرقناهم من ايه؟ هو جابهم من جيب الراجل سرقهم من جيب الراجل ولا باعه واشترى برضا صاحبه؟ نعم باعته محرم. محرم اسد اسد هو عنده اسد يعني لما يجي هو يتوب بلاش هو لما باع المخدرات واراد ان يتوب يعمل ايه لما يريد يتوب يرجعهم لمين؟ ايوه يرجعهم لمين؟ هيرجعهم لحد؟ بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الثاني لما سرق هيرجع العين لصاحبها. فالورثة لما يلاقوا العين المسروقة يرجعوها لصاحبها. لكن دي مش هترجع لحد. فمات عنها. ولا فائدة في الإسلام. يأخذونها. ما دام هو نفسه ما تبرعش بيها يبقى يأخذونها. أنها ماتت على ملكه هو. يعمل في التمثيل لا. يعمل عزك الله في الدعارة ومات عن ماه نفس الشيء يرثونه حلالا بلالا هو لا يعني هو نفس تاجر المخدرات ما هو نفس ما في تاجر المخدرات وتاجر المخدرات ده يمكن اسوء من اللي انت بتقول عليه والعياذ بالله يعني تاجر المخدرات ده بيلغي العقود فده اخطر من الحاجات الثانيه على كل حال الاثنين زي بعض في الحكم انه هذا المال لا ثواب له فيه ياخدوا ما هم اصلا مستحقين لهذا المال ياخدوا ما يعملوا ايه الفقراء هيموتوا من الجوع ياخدوا اذا اراد ان يتعفف فهو حر بس لو اخذ لا اسمع فقير الذي يعرض عليه مال من حرام له ان ياخذه بس الشرط ان يكون مال حرام يعني مغصوب لكن مال حرام يعني مخدرات يعني تجاره خمور يعني مهن غير الشريفة يبقى للفقير أن يأخذ أي سؤال آخر إذا افتقر المال حلال أصبح حلال في حقه أو يعني أصبح هو كسب لها حلال وينتفع بها يحج بها يعتمر بها ينفق على أهله ويتصدق بها ويأخذ ثوابا على ذلك لأنها حلال مال حلال زي المال اللي يأخذه من عمله زي المال اللي بيوهب إليه ايه الفرق؟ او ده عيبه عشان بنقول لهم ارفعوا صوتكم. عيبه بيقول المال لو اعتقد حل مال البنوك. يبقى المال ده يتصرف فيه يتصرف فيه ما هيعمل فيه. يعني دي كل حاجه يتعبد بيها. الميراث عادي اللي هو بيتكلم في حاجة تانية دلوقتي الميراث خلصنا منه خلاص، خلصنا من الميراث خلاص. الدائره الثاني السياحه والبنوك والمهن غير الثالثه والخمس، حلال حلال لاولادي، حلال لمراته، حلال لامه، حلال لابوي ورثوه. ودي الثالث نقطه ثانيه. لانه بيعتقد كده. ممتاز. ممتاز. صح. والخلاف معتبر ايمانيه مثل الملزم، الخلاف معتبر يعني ممكن مثلا اعتبروا كمذهبين مثل لا. الإجابة لا، ليس هناك تناقض، وفكر فيها وبكرة نتناقض. التناقض، التناقض في الموضوع بس، التناقض انفكاك التناقض انه يكون عدم اجتماع الناقدين او ارتفاع الناقدين، ده معنى التناقض. اه ايه التناقض؟ ايه التناقض بس؟ افهم بس كلمة التناقض، افهم كلمة التناقض. التناقض يا سيدي الحبيب معناه اجتماع النقيضين في وعدمه، اجتماعهم مع بعض تعادل عن بعض، فده من استخدام المصطلحات في غير مكانها. استخدام المصطلحات في غير مكانها اديله واستري منه، ده اسمه تناقض. انا بسالك سؤال، ده انا اللي بخترع الاختراع، بخترع الفرع ده، انا بديله هبه وبستلم منه، ده اسمه تناقض. جميل. ليه؟ مع انه اعطاء واخذ، يبقى العبره مش بالاعطاء والاخذ، العبره باجتماعهم في محل واحد. انا بديله هديه وباخدها منه عن طريق الاشتراء، بديله هديه وباخدها منه عن طريق الميراث، بديله هديه وباخدها منه عن طريق الغنيمه في الحرب. فين التناقض؟ أين التناقض؟ ما يستخدمه، ما يستخدمه، فين التناقض ده؟ أنت دلوقتي ناقشتني عن فرع ثاني، بتقول لي أنت هتديهوله وتاخده في الغنيمة. قلت لي كلامك؟ دخلتني في موضوع ثاني. تنازلت عن نقطة التناقض ولا لسه مصر على التناقض؟ أي التناقض ده مصطلح خاص بيك؟ ولا التناقض ده مصطلح متفقون عليه؟ التناقض معنى، التناقض معناه السيء وعدمه في نفس الوقت، اجتماعهم أو ارتفاعهم. هو ليل ونهار في نفس الوقت. هو موجود وغير موجود في نفس الوقت. هو أبيض وليس أبيض في نفس الوقت. هو نهار وليس نهار في نفس الوقت، ده التناقض. اجتماعهم ممنوع وارتفاعهم ممنوع، اجتماع الناقدين وارتفاعهم وارتفاعهم ممنوع. لكن انا بديله كهبه، وده قلت لك مثال عشان تفهم تاخد بالك، بديله ثرى وباخده بيع، بديله هديه وباخده ثرى، بديله بالهبه وباخده ميراث، مفيش تناقض. بديله هديه اهو الفرع اللي معانا بقى، بدي الحرب هديه ولو ظفرت به غنمت. فين التناقض؟ أين التناقض؟ طب ده ليه؟ لو حضرتك جيت لصيد كده اهوت ورحت حاطط له في الـ في الـ في الغابة، حطيت له أكل ياكل أو شرب يشرب، تاخد ثواب ولا ما تاخدش ثواب؟ تاخد ثواب. وبعد شويه بعد ما قتل وسرب وخدت حضرتك الثواب، رحت اصطدت وكلته. بعد ما قتل وسرب وخدت الثواب عند الله والملائكه كتبت لك الثواب، رحت نفسه وخدت وسويته وكلته. ده تناقض يا شيخ سامح. بعد ما رد علي، رد علي. يبقى التناقض ده مصطلح خاص لسامح. يبقى كلمة التناقض، يبقى التناقض، كمل كلامك. ها يعني لا لا لا لا انت غلطان. لا لا انت الكلام ده مش كده. الفقه بيقول كده، الفقه بيقول لو ظفرت بماله، لو ظفرت بماله فهو غنيمه. تاخده لو ظفرت، لو ظفرت. طب انا صرت حربي وما خدتش ماله، هو انا يجب علي اخد مال الغرق الحربي؟ انت فاكر كده؟ بيقول لو ظفرت بماله فهو غنيمه. الفرع نفسه احنا مستعملينه صح. احنا بنقول مال الحربي غنيمه عند الظفر به، لو اخذته فهو غنيمه. طب هو معاه وانا مش عايز اخده، انت جاي عاوز تديك خده غصب عنك، ما بتوجبش عليا ان اخده. ايوه بالضبط، ممتاز جدا. لا يجب عليك توفي له، ولا يجب عليك تهديله، ولا يجب عليك تصدق عليه، ولا يجب عليك انك تاخده غنيمه. لكن لو اخذته، لو اخذته كده وظفرت بيه ماليش حق ياخده منك تاني. في حين المسلم لو اخذت ماله يقول لي تجي عبد الله غلط، يروح مرجعه. ده لما اخده بقى تجي تقول لي صح معاك حق. لما يجي هو ياخده مني يقول لي لا مالكش حق ده، فمش بتوجب عليا ان انا اخده، لكن لو اخذته غنيمته. انا تصدقت عليه ورجعت غنمته تاني من حقي، انت تصدقت عليه او وصيت له وانا غنمت بيه من حقي، مفيش تناقض. ايه التناقض؟ زي بالضبط لما مثلت لحضرتك، انا وكلت الصيد، وكلت الطير، ثم اكلته بعد كده، اصطدت واكلته، في تناقض. اذا انفكت الجهه، العلماء بيقولوا اذا انفكت الجهه فلا تناقض، اذا انفكت الجهه فلا تناقض، إذا انفكت الجهة فلا تناقض. لا برضه معناها كتير. ودي جهة منفكة. وثقت له ولما ظفرت بماله صار غنيمة. فين التناقض؟ دي جهة ودي جهة. لما يخش واحد من الباب دوت ويلاقي الشيخ سعد واقف هنا يقول ده في آخر الرواة. وجدت الدكتور سعد في يجلس اخر الرواق، واحد دخل من باب ده فقال وجدت الشيخ سعد في يجلس في اول الرواق، في تناقض؟ مفيش تناقض، لان الجهه منفكه، ده بيخش من هنا وده بيخش من هنا. الارث تاج، من هنا ملك ومن هنا السابع، من هنا تاج ولا اسمه ايه الكينج دوت، ومن هنا الكتاب دولار ولا اي حاجه، وهو دولار واحد، قطعة ورقية واحدة ولا عملة معدنية واحدة. إذا انفكت الجهة فلا تناقض. لما واحد يقول صورة العملة هي الملك، واحد ثاني يقول لا صورتها هي الكتاب، دي التناقض. ده بيبص من حتة وده بيبص من حتة. أنا ابن لأبويا وأنا أب لابني، دي التناقض. أنا ابن وأب في نفس الوقت، دي التناقض. لأن الجهة منفكة، ابني بالنسبة لأبي وأب بالنسبة لابني، لا تناقض. وهنا في التناقض والله. النبي اللي قال مش المحسن. ما تقدرش والا تقدر. طب النص عام، ما النص عام اتخرجوا. ما المواد اللي انا اديله فلوس. منين؟ منين؟ في كل كبد. لما المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة اجر، ويجي العلماء كلهم من اولاد اللي معانا. مش بس المحسن، انت ليه لازقها في المحسن؟ فاكر المحسن انت احنا بندافع عن المحسن، ده احنا بندافع عن الاسلام. ده فكر الفكر اللي حضرتك بتسمعه ده من حضرتك ده مخالف للاسلام، مخالف للمحسن، ولا مخالف لاعمال، ولا مخالف للشافعيه. ده كل الناس على كده. فكونه ياخد الفلوس كان ده قلناه المره اللي فاتت، انت الكلام ده بعينه قلناه، قلنا ممكن ندي للمسلم التقي، مش المسلم بس، ندي المسلم التقي فيذهب بهذا المال ويفعل به المعصيه. هل ده يمنعنا من البر؟ ما دي هي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت، وهو عقليه الايه بيسموها ايه؟ ها؟ سد الذرائع. سد الذرائع، في عقليات منشأها او مبنيه على سد الذرائع. ما تجيش لفلان لحسن هيقف بيه ربنا. ما تجيش لفلانة لسنا اعتقى بها ربنا لعقلية سد الذرائع. لسنت كده والله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلمة قاضي مش حلوة ما يصح أقول مستهزئ بلاش لما أنا ممكن أهزأ بيه لما تهزأ بيه عيب أنا مش هعمل كده مستحيل مستحيل تعمل كده اللي بيعمل معتقلات هم الأنظمة اللي الشعوب اللي بيعمل معتقلات ولذلك الحمد لله الناس العقلاء يجوا على محاورة الغرب ويقولوا النظام الأمريكي الإدارة الأمريكية إدارة بلير ما بيقولوش الشعوب البريطانية مع نحن نتكلم نحن نتكلم انا بسمعك يا شيخ سامح للنهاية عشان نفهم بعض وتقدر ترد عليا افهمني وبعدين تقدر ترد عليا. فالشعوب البريطانية غير الشعب غير الإدارة البريطانية، الشعوب الأمريكية غير الإدارة الأمريكية، الشعوب كده لازم تفرق لأن الله سبحانه وتعالى فرق موسى عشان مزاجنا الشخصي قال ليسوا سواء لازم نفرق. العدل بيقول كده، ديننا بيقول كده، لأن ديننا دين العدل، لازم نفرق حتى بين أحد الناس، لما نلاقي واحد معتدي غير واحد غير معتدي. والله تعالى في الصورة المتاحة بيفرق بين اللي بيخرجونا من ديارنا وبين اللي بيخرجونا من ديارنا. في ناس في يهود يخرجوا في مظاهرات ضد إسرائيل. يهود وأحبار اليهود و رجال الدين رجالات الدين اليهوديين بيخرجوا يتبرؤون من دولة إسرائيل ومن تس إسرائيل ومن نسء إسرائيل وبيعتبرون نسء إسرائيل عارا عليهم وسدا لملتهم التي يتبنونها وينتقون عليها. يعني دي معصية عندهم إن إحنا نكون نفسنا ثاني في فلسطين بعد أن خرجنا منها ممنوع. وفعلا لأن اجتماع اليهود في فلسطين ده دي عقيدة صهيونية مش عقيدة يهودية. دي الصهاينة. يعني موضوع سياسي مش موضوع عقدي. حتى مع يعني بدون دخول التفصيل هل الدين ده صحيح ولا مش صحيح. يعني اللي على العقيدة اليهودية المحرفة بيقولوا ده مش ديننا، ده ديننا ان احنا ما دام خرجنا من فلسطين ما نرجعلهاش تاني. نعود إلى الموضوع. التفريق لواجب. يجب عليك كمسلم، يجب عليك كعالم، كفقيه، كواحد عنده عدل. ان هو يفرق بين الناس وبعضها حتى بين الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. في ايه ثانيه اعدلوا وهو اقرب للتقوى. لازم يكون في عدل، عدل مع القريب والبعيد، عدل مع المسلم ومع الكافر، عدل مع كل الناس. فاللي بيبني معتقلات هياخد اللي انت عارف انه هياخد كذا حتى لو كان مسلم. ده الموضوع مش موضوع كافر ومسلم، ما هو في مسلمين بيبنوا معتقلات، طب كان بيبنوا معتقلات تديه. لكن الكلام في ان واحد يحتمل تديله لانه يحتمل. هتاخد اجر عند الله؟ هاخد اجر عند الله. ايه الدليل بتاعك؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة اجر. والكلام ده مش كلام الشافعية بكرر لحضرتك، وقلنا المرة اللي فاتت ان دول حاجة عصبية، الموضوع عايز فهم. ده مش كلام الشافعية، ده كلام الاسلام. فانت الان بتخيل مع مين؟ انت الان بتعصب على مين؟ يعني روق كده واشرب كوباية شاي بنعناع وفكر في الموضوع. انت دلوقتي بتتخانق مع مين؟ زعلان من مين؟ لما تلاقي نفسك بتخانق مع الاسلام وانت طبعا مسلم ولا شك في ذلك، يبقى معناه ان انا محتاج اغير ثقافتي. ده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. ثقافتي هي اللي مختله، عايزه تعدل. ايه المانع؟ مفيش مانع. انا عندي ثقافات مختله محتاجه اتعدل. ده مفيش مانع، وده مش معيب والله. دي مرة عن نفسي، ده بيئه نشات عليها وغيرتها وانا فرحان اني غيرتها وعايز اغير تاني. ولو انا هظل على ما انا عليه الان يبقى دي جايه لي ان انا ابقى طالب علم اصلا. طالب العلم ده يعني عنده استعداد في كل شويه انه يغير رايه في الاشياء اللي تقبل التغيير. يعني في خلاف العقائد الثابته. فالعلماء بيغيروا رايهم كل شويه. ايه المشكله يعني؟ مش حاجه مش قبيحه ولا عيب ولا عار ان انا اغير رايي. فلما الاقي كل، وده اللي اتكلمنا عليه في مره فاتت باستفاضه يا شيخ سامح، ولما الاقي كل العلماء يقولوا كده وانا بقول حاجة تانية فيما يقبل الاختلاف ممكن صح عقلا ان انا اكون انا لوحدي صح وكل دول غلط. ليه؟ لان انت تقبل الاختلاف في اثنان، بس الاحتمال قد ايه؟ احتمال صغير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. يعني ايه؟ يعني بوينت او او او او او او او بعدين نحط رقم بعدين في الاخر. فكر وطلع نصوص وكده. بلاش حمقى، انا حاسس ان انت يا بلاش حمقى الموضوع على العلم في حمقى دي خالص. ده علم يا اخوانا، علم والله. العلم معناه بحث. عايزين نفهم يعني ايه علم. العلم معناه بحث. بحث يعني تعب. تعرف ان انا ما تعبتش في الاخر اروح اتحمق كده، معيب ليك انت. ليه انا لما اعمل كده بقى معيب ليا؟ يبقى مع ورا العصبيه، يبقى اهلي وزمالك. عصبية نقيطة، عصبية جاء الإسلام ليزيلها، عصبية الجاهلية. أصدول أبائنا، أصدول ولاد عمنا، أنا وابن عمي، أنا وأخويا ابن عمي وابن عمي على الغريب. مفيش بنات بيورث عصبية، أباء، تقاليد، موروثات، بيئات، أفهام، ثقافات، كل ده من النفع. خاصة لما نلاقي عموم السريعة بتقول كده المحسن ولا الإنسان. والله تعالى أعلى وأعلم. عندك مناقشات الحلقة اللي جاية واللي بعديها إلى أن ينتهي الأمل والنفس. لكن المهم نأتي بنصوص، نأتي بأشياء. إيش معنى بعد كل ده نقول أنا غلطان وهو يقول أنا غلطان؟ إيش معنى؟ إيه العيب؟ أي عيب؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم.